يا بني الكل حلتني بالأفراح في بيتك يا رب البيت طل فينا ورجعنا تاني بيتك يا بني الكل حلتني بالأفراح في بيتك غلبيت يا رب البيت طل فينا ورجعنا تاني بيتك خلي الإنسان يرجع تاني إنسان والقلب كمان يمتلي بيك والتايه منا يعود اليوم للأحضان والكل يغنك من القلب رجع فرحان والتايه منا يعود اليوم للأحضان حتاني بالأفراح في بيتك يا رب البيت طل فينا ورجعنا تاني بيتك يا بني الكل حلتاني بالأفراح في بيتك أنا بيت يا رب البيت طل فينا ورجعنا تاني بيتك يا ضابط الكل يا بابا الجميع في إيديك الكل لا يفقد ولا يضيع يا ضابط الكل يا بابا الجميع في إيديك الكل لا يفقد ولا يضيع لا يوضع تسند وتبدل النواح ترنينات يترد لينا اللي راح بالتعزيات حلتني بالأفراح في بيتك يا رب البيت طل فينا ورجعنا تاني بيتك يا بني الكل حلتني بالأفراح في بيتك يا رب البيت طل فينا ورجعنا تاني بيتك دي عيون الكل بالدموع تترجع وإذن الكل منتظرة لمسة يدك عيون الكل بالدموع تترجع وإذن الكل منتظرة لمسة يدك المس بالروح الجميع يغتلي تغني بالروح المهدوم يتبني فينا بر وشوق للصلاة وابني فينا مسكن مقدس في ترتاح وزرع فينا بر وشوق للصلاة وابني فينا مسكن مقدس في ترتاح يا بني الكل حل تاني بالأفراح في بيتك يا رب البيت حل تاني بالأفراح الخير لو لينا شكل يا الفخار العظيم وعد للمحال يستضيق نرى وجهك يستضيق الكيان يرى مجدك في الإناء المصان نرى وجهك يستضيق الكيان يرى مجدك في الإناء المصان يا بني الكل حل تاني بالأفراح بك يا رب نفسي وجسدي أفكاري وكل ما في قلبي كن مرضي بهديك الكل روحي ونفسي وجسدي أفكاري وكل ما في قلبي كن مرضي وأفعالي وأقوالي وحتى صمتي هذا قرار تلكني بإرادتي وأفعالي وأقوالي وحتى صوتي هذا قرار تلكني بإرادتي يا بني الكل حل تاني بالأفراح ببيتك يا رب طل فينا ورجعنا تاني